السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى: ثم إنه مع هذه السهولة في الأحكام إذا عرض للعبد بعض الأعذار التي تعجزه أو تشق عليه مشقة شديدة خفف عنه تخفيفا يناسب الحال، فيصلي المريض الفريضة قائما، فإن عجز صلى قاعدا، فإن عجز فعلى جنبه، ويومي بالركوع والسجود، ويصلي بطهارة الماء، فإن شق عليه صلى بالتيمم. وكذلك رخص السفر إذا تفرع عن هذا الأصل، لأن المسافر مظنة المشقة، فأبيح له قصر الرباعية إلى ركعتين، والجمع بين الصلاتين والفطر في رمضان والمسح ثلاثة أيام بلياليها على الخفين، ومن مرض أو سافر كتب له من كان يعمل صحيحا مقيما. ويتفرع عن هذا الأصل الأعذار المسقطة لحضور الجمعة والجماعة، ومن فروعها العفو عن الدم اليسير النجس والاكتفاء بالاستجمار الشرعي عن الاستنجاء وطهارة أفواه الصبيان. كذلك الهر وما دونها في الخلقة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. ومن ذلك العفو عن طين الشوارع ولو ظلت نجاستها، فإن علمت عفية منها عن الشيء اليسير. ومن ذلك الاكتفاء بأضحبة للغلام الصغير الذي لم يكن الطعام لشهوة وقيه. ومن فروع هذا الأصل العمل بالأصل في طهارة الأشياء وحلها، فالأصل في المياه والأراض والثياب والأواني وغيرها الطهارة حتى تعلم نجاستها. والأصل في الأطعمة والأشربة الحل إلا ما نص الشارع على تحريمه. ومن فروعه الرجوع إلى الظن إذا تعذر اليقين في تطهير الأشياء من الأحداث والأنجاس، فيكفي الظن في الإسباغ. وكذلك في دخول الوقت إذا غلب على الظن دخوله بالدلائل الشرعية. ومن فروعه أن المتمتع والقارن قد حصل لكل منهما حج وعمرة تامان في سفر واحد، ولهذا وجب عليهما الهدي شكرا لهذه النعمة. ويدخل في هذا الأصل إباحة المحرمات للمضطر، وإباحة ما تدعو إليه الحاجة كالعرايا، وإباحة أخذ العوض في مسابقة الخيل والإبل والسهام، وإباحة تزوج الحر للأمة إذا عدم الطول وخاف العنت. ومن فروع هذا الأصل حمل العاقلة الدية عن القاتل خطأ أو شفاء عمد حملا لا يشق عليهم، يوزع على جميعهم ويوجع عليهم ثلاث سنين، كل سنة ثلث الدية. لما قرر المصنف رحمه الله تعالى في القاعدة الثالثة أن المشقة تجلب التيسير أي توجبها، وتقدم أن موردها الشرعي أن يقال إن الدين يسر، ثم أتبع ذلك ببيان أن الله سبحانه وتعالى شرع أسبابا تعين على الأعمال المأمور بها في إتيانها، وعلى الأعمال المنهي عنها في تركها واجتنابها، ذكر رحمه الله تعالى 11 فرعا تتبين بها هذه القاعدة. فقال في أولها: ثم إنه مع هذه السهولة في الأحكام إذا عرض للعبد بعض الأعذار التي تعجزه، أي يفقد معها القدرة بالكلية، أو تشق عليه مشقة شديدة فتوجد عنده قدرة عليها لكن يلحقه علة ومشقة معها، خفف عنه تخفيفا يناسب الحال، أي يلائم العبادة التي خوطب بها، فيصلي المريض الفريضة قائما، إذا لم يستطع أن يصلي ذلك فالأمر كما قال: فإن عجز صلى قاعدا، فإن عجز فعلى جنبه، ويؤمئ بالركوع والسجود، أي يشير بالركوع والسجود إيماء بجسده ورأسه، ويصلي بطهارة الماء، فإذا لم يقدر المريض قال ويصلي بطهارة الماء فإذا لم يقدر المريض وشق عليه ذلك صلى بالتيمم كما قال: فإن شق عليه صلى بالتيمم. فأعظم عبادة وهي عبادة الصلاة، من عجز عن الصلاة عن أدائها قائما تحول إلى القعود، فإن عجز فعلى جنبه. والشرط الأعظم من شروطها وهو رفع الحدث وهو بالماء، من لم يقدر عليه خفف عنه فيتيمم لصلاته. ثم ذكر الفرع الثاني بقوله: وكذلك رخص السفر، أي في قصر الصلاة وجمعها وفطر الصائم والمسح على الخفين، تتفرع عن هذا الأصل، لأن المسافر مظنة المشقة أي محل ورودها، فإن السفر مقارن للمشقة غالباً، وفي الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب. السفر قطعة من العذاب، أي يلحق العبد به انقطاع عن مألوفاته، ليس المراد بالعذاب الألم، وإنما المقصود قطع الإنسان عن مألوفاته. ومنه سمي الماء الذي يندفع به العطش ماء عذبا، لأنه ينقطع به طلب الإنسان للماء فلا يحتاج إليه. فأبيح له قصر الرباعية إلى ركعتين، والجمع بين الصلاتين، والفطر في رمضان، والنسك ثلاثة أيام بلياليها على الخفين. ومن مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. والجملة الأخيرة هي في حديث أبي هريرة عند البخاري، إن الرجل إذا مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فمن توسعة الله على الخلق في اليسر ما يعرض للمسافر من الرخص التي تكون له في السفر من قصر الرباعية والجمع بين الصلاتين والفطر في رمضان، فكل هذا من اليسر الذي يقارن المشقة في السفر مظنة المشقة. وكذا كون العبد إذا سافر كتب له ما كان يعمل من عمل، أو كان مريضا فإنه يكتب له ما كان يعمله من عمل صالح. ثم ذكر الفرع الثالث فقال: ويتفرع عن هذا الأصل الأعذار المسقطة لحضور الجمعة والواجبة. الجمعة والجماعة، فإن الجمعة والجماعة واجبتان، وربما سقطتا لعذر، وإسقاطهما بالأعذار دليل على أن المشقة تجلب التيسير. فلو قدر أن أحدا خاف خروجه إلى جمعة أو جماعة سقطت عنه تخفيفا وتيسيرا. ثم ذكر الفرع الرابع فقال: ومن فروعها العفو عن الدم اليسير النجس، لأن الدم نجس ويسيره هو الذي يقل منه، وهو في كل أحد بحسب نفسه في تقديره، فتقديره كثرة أو قلة يرجع فيه إلى العبد نفسه عند الحنابلة. وأما على الصحيح فإنه يرجع فيه إلى أوساط الناس، فما حكم به أوساط الناس بأنه يسير جعل يسيرا، وما حكموا بأنه كثير حكم بأنه كثير، لأن المتبذل يعني الذي لا يترفع عما يستقبح يرى الكثير قليلا، والموسوس يرى القليل كثيرا، فرجع إلى أوساط الناس. فإذا كان الدم يسيرا وهو نجس فإنه يعفى عنه لمشقة التحرز منه. ثم قال: والاكتفاء بالاستجمار الشرعي عن الاستنجاء، لأن الاستجمار يزول به حكم النجاسة ولا تزول به النجاسة، إذ يبقى بعد استعمال الحجر ونحوه بلة لا يرفعها إلا الماء. قال: وطهارة أفواه الصبيان. وهل أفواه الصبيان نجسة؟ ما معنى هذه الجملة؟ وهو ايش اللي نجس؟ الميت. طيب، بعض الشراح فهموا من كلام الشيخ ان افواه الصبيان تكون نجسه، فاستغرب ايراد هذه المساله، لكن الفقهاء قالوا: وطهاره افواه الصبيان، لان العاده ان الصبي لا يترفع من جعل كل شيء في فمه، وقد يجعل فيه نجاسه، ومع ذلك يحسب لعابه وما يخرج منه طاهرا ولا أثر لتلك النجاسة. فهذا هو المعنى المراد بقوله: وطهارة أفواه الصبيان، أي مع كونهم لا يأكلون عادة من أكل نجاسة وجعلها في أفواههم. قال: وكذلك الهب وما دونها في الخلقة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. هذه ساقطة من إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فعفي عنها مع كونها تأكل النجاسات، وعلل ذلك بأنها مما يطوف علينا، أي جرت العادة أنه مما يتكرر دخوله، ويشق التحرز منه، فخفف لأجل ذلك فيها. ثم ذكر الفرع الخامس بقوله: ومن ذلك العفو عن طين الشوارع ولو ظنت نجاستها. والمراد بطين الشوارع الطين الذي ينشأ منها عند ملازمتها، عند سقوط ماء المطر أو غيره عليها، فإذا وقع عليها ماء المطر أو جرى عليها ماء فإنه يعفى عن ذلك الطين، فلو وطئه الإنسان ومشى فيه فإنه يعفى عنه ولا يؤمر بأن يتحرز منه. ولو ظنت نجاسته، أي ولو وقع في ظن أنه نجس، فإن علمت أي تحقق الإنسان نجاسته عفي منها عن الشيء اليسير، أي يعفى مع تحقق النجاسة عن الشيء اليسير لمشقة التحرز منه، فإن اليسير يعني الذي يقل من الشيء النجس يشق التحرز منه. فلو قدر أن إنسانا مر في طريق تجري فيه هذه البالوعات المقدرة من النجاسات التي تخالط تراب الشارع فتكون طينا، فإنه حين ذاك طين نجس، لأن هذا الماء نجس جزما، فإذا وقع شيء يسير فيه فإنه يعفى عنه لمشقة التحرز من اليسير. ثم ذكر الفرع السادس فقال: ومن ذلك الاكتفاء بنضح بول الغلام اليسير الذي لم يأكل الطعام لشهوة وقيئه. والمراد بالنضح صب الماء عليه ومكاثرته دون دلك، فلا يغسل ولا يفرش، بل يكتفى بصب الماء عليه وإرساله عليه إذا كان غلاما صغيرا لم يأكل الطعام لشهوة، أي لم يطلبه للتلذذ به، أي لم يطلبه للتلذذ به، وكذا قيئه يعفى عنه كالعفو عن موله. ثم ذكر الفرع السابع بقوله: ومن فروع هذا الأصل العمل بالأصل في طهارة الأشياء وحلها، بل أصل في المياه والأراضي والثياب والأواني وغيرها الطهارة حتى تعلم نجاستها، والأصل في الأطعمة والأشربة الحل إلا ما نص الشارع على تحريمه. فمن وجوه اليسر التي تكون في الشرع الرجوع إلى العمل بالأصل في طهارة الأشياء وحلها، وأنها حلال طاهرة في أرجح الأقوال في هذه المسألة في الأعيان المنتفع بها، فإن هذه المسألة متعلقها الأعيان المنتفع بها، فإذا أريد بيان حكم عين ينتفع بها الناس قيل الأصل في الأشياء الحل، وحكم على هذه العين بأنها حلال. فمثلا لو قدر أن أحدا أتي إليه بحلوى لم يراها من قبل، فعند ذلك تكون هذه الحلوى عينا منتفعا بها، فيقول في استحلالها إنها عين منتفع بها فيجوز بها الأكل، لأن الأصل فيها الحل. فمورد هذه المسألة في الأصل في الأشياء الأعيان المنتفع بها. واضح؟ طيب، واحد يقول المظاهرات جائزة لأن الأصل في الأشياء الحل، ما الجواب؟ ليست عين، يعني هذا سبحان الله في مسائل كثيرة الآن الناس يقولون الأصل في الأشياء الحل فتجوز، الأصل في الأشياء الحل في الأعيان المنتفع بها، أما طلوا ذلك في الأقوال والأفعال هذا من محدثات المتأخرين في أصول الفقه، ولا تجد في كتب أصول الفقه، ولكن في التطبيق المقارن للفتوى تسمع بعض الناس يذكر شيئا فيقول الأصل فيه الحل ولا دليل على التحريم فتجوز، الأصل فيه الحل إذا كان عينا متناولة ينتفع بها، وأما ما على ذلك فينظر إلى الأدلة الشرعية الدالة على الحكم تحريما أو إباحة. وكثير من المسائل صار الغلط فيها عند المتأخرين في منزعها الأصولي، فعلم الأصول مما يحتاج إليه بأخرة لشدة الغلط فيه عند الناس، مع ما راج من دعاوى عند المتأخرين بطلب تجديد أصول الفقه، حتى طالب بعضهم إخراج الإجماع والقياس وقول الصحابي، وزعم أن هذه من الأصول التي داخلت علم الفقه فأضرت في المسلمين، ولا يضر المسلمين إلا هو وأشباهه ممن يبتكرون أقوالا من بنيات أفكارهم وزبالات أذهانهم ثم يصدرونها إلى عوام المسلمين ويشبهون عليهم دينهم. والمقصود أن هذه المسألة متعلقها الأعيان المنتفع بها، ومن ذلك ما ذكر المصنف في قوله العمل بالأصل في طهارة الأشياء وحلها، فالأصل في المياه والأراضي والثياب والأواني وغيرها الطهارة حتى تعلم نجاستها، لأن الله قال في المياه وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقال في الأرض هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، وقال في الثياب وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر، سرابيل تقيكم بأسكم، وقال في الأواني لما ذكر جن سليمان وجفان كالجواب وقدور راسيات، والجفان هي الآنية الكبيرة، وكالجواب يعني كالحوض مثل حياض الإبل الموجودة عندنا، وقدور راسيات يعني راسخات، وهي هذه الآيات جميعا جاءت في مساق الامتنان، سواء التي تتعلق بالمياه والأراضي أو الثياب الأواني كلها جاءت في مساق الامتنان، وهذا يدل على حلها، لأن لو لم تكن حلالا لم يبتن بها، فيكون هذا الأصل فيها. قال الطهارة حتى تعلم نجاستها، فتكون طاهرة إلا أن تعلم بيقين نجاستها، والأصل في الأطعمة والأشربة الحل إلا ما نص الشارع على التحريم، فأي طعام أو شراب فالأصل فيه التحريم، لقول الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم فاطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه فجس أو فسقا أهل لغير الله به، فعلم أن ما عدا ذلك أن الأصل به الحل، كما قال إلا ما نص الشارع على تحريمه، وكل هذا من الفروع المندرجة في التوسيعة واليسر في الدين. ثم ذكر الفرع الثامن فقال ومن فروعه الرجوع إلى الظن إذا تعذر اليقين في تطهير الأشياء من الأحداث والأنجاس، أي من فروع هذه القاعدة في أن المشقة تجلب التيسير أنه يرجع إلى الظن، والمراد بالظن هنا الظن الغالب الذي يسميه الفقهاء غلبة الظن، وذكر أبو هلال العسكري كلمة حسنة في ضبطه فقال مرتبة من الظن يترجح فيها أحد الجانبين، مرتبة من الظن يترجح فيها أحد الجانبين رجحانا مطلقا يطرح معه الجانب الآخر. وكتاب أبي هلال العسكري المسمى بفروق اللغة كتاب عظيم، وفيه حل جملة من الإشكالات الواردة في الاعتقاد والتفسير والحديث بمعرفة مآخذ الفرق بين كلمات تشتبه على الناس وربما يوافق في شيء ويخالف في شيء، وهذا الذي ذكرناه من محاسن فوائد كتابه في بيان الظن الراجح، مع كونه ليس موضوعا للفقه لكن يستفاد منه ذلك. فمتى كان الظن ظنا راجحا فإنه يلحق باليقين. قال ابن فرحون في تفسيرة الحكام اليقين ينزل منزلة قال اليقين ينزل منزلة الظن الغالب، أو بتقديم وتأخير، لكنه نص على هذه القاعدة في كتاب تفسيرة الحكام. ثم قال فيكفي الظن في الإسباغ، أي يكفي العبد في حصول الوضوء أنه أسبغه الظن فقط، وكذلك في دخول الوقت للصلاة إذا غلب على الظن دخوله بالدلائل الشرعية، فلا يشترط اليقين الذي يقارنه القطع، وإنما يكفيه في ذلك الظن الغالب. ثم ذكر الفرع التاسع بقوله ومن فروعه أن المتمتع والقارن قد حصل لكل منهما حج وعمرة تامان في سفر واحد، وهذا من التيسير عليهما، فجمع بين نسكين في سفر واحد، ولهذا وجب عليهما الهدي شكرا لهذه النعمة، فيجب عليهما حج النسك بخلاف المفرد فإنه لا ينسك لنسكه هديا. ثم ذكر الفرع الحادي عشر فقال ويدخل في هذا الأصل إباحة المحرمات للمضطر، فمن اضطر إلى شيء وضاق عليه الأمر فإنه يجوز له أن يستبيح المحرم كمن يخشى الهلاك فيأكل الميتة، وإباحة ما تدعو إليه الحاجة توسعة كالعرايا، والعرايا هي بيع النخل في بيع الثمر في رؤوس النخل، بيع الثمر في رؤوس النخل بتمر يابس بشروطه المذكورة عند الفقهاء. قال وإباحة أخذ العوض أي مقابل الفوز في المسابقة، في مسابقة الخيل والإبل والسهام مع دخول الغرر والقمار فيها، لكن لأجل ما فيها من المصلحة من التقوية على الجهاد وبيح ذلك. قال وإباحة تزوج الحر للأمة التي لا يملكها إذا عزم الطول يعني الغنى وخاف العنف، والعنف فيه قولان، أحدهما أنه العزوبة والثاني أنه الزنا، أحدهما أنه العزوبة والثاني أنه الزنا، وهو مذهب الحنابلة أن العنف هو الزنا، والصحيح أن اسم العنف يشملهما معا. فالعزوبة عنت قدري والزنا عنت شرعي، فالعزوبة عنت قدري يعني يحصل بها مشقة قدرة، والزنا عنت قدري أي يحصل بها مشقة هي العقوبة شرعا، فيكون العنت اسما لهذا وهذا. ثم ختم بالفرع الحادي عشر فقال ومن فروع هذا العصر حمل العاقلة الدية، والعاقلة هم قرابة القاتل، الدية عن القاتل خطأ أو شبه عمد حملا لا يشق عليهم أي لا يكون فيه ضيق وتشديد عليهم، يوزع على جميعهم أي يقسم بينهم بعددهم، ويؤجل عليهم 3 سنين كل سنة ثلث الدية، فيدفعون في هذه السنة ثلثا، ويدفعون في الثانية في ثلثا، ويدفعون في الثلث في السنة الثالثة ثلثا. فالتوسعة عليهم بتوزيعها بينهم أولا ثم ترتيبها إلى ثلاث سنين في 3 أقسام كل هذا مما يدل أن المشقة يقارنها التيسير. وذهب أبو العباس بن تيمية أن تأجيلها موكول إلى المصلحة التي يرغبها ولي الأمر، فمتى لاح لولي الأمر تقسيمها 3 قسمها، ومتى كان المناسب في عظم الجرم أن يجعلها في 2 أو في 1 فعل ذلك. وتصرف الحاكم في الرعية منوط بالمصلحة، وتصرف الحاكم في الرعية منوط بالمصلحة، هذا من لما جاء، هذا ما جاء في حقوق الإنسان لكن جاء في أدلة الشريعة، الذين يضجون بما تدونه منظمات حقوق الإنسان في العلاقة بين الحاكم والمحكوم لا يعرفون مثل هذه القواعد التي قررها الفقهاء رحمه الله تعالى مما جاء في الشرع، وسبق الإشارة إلى شيء من هذا في بعض الدروس. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل إن شاء الله تعالى بقيته في الدرس القادم. يقول هذا السائل من الذي يستأذن في الجنائز، الإمام أم أهل الجنازة؟ التصرف في المسجد موكول إلى الإمام، فإذا جاء بالجنازة إلى الإمام، إذا جاء بالجنازة إلى المسجد فإن أمر الصلاة عليها في من يؤم الناس فيها وفي وقت إقامتها وما تعلق بها موكول إلى الإمام، لأن أمر الصلاة في المسجد موكول إليه، والتصرف بغير ذلك تعد عليه، فلا يجوز للإنسان أن يتعدى على الإمام بالتصرف في شيء مما جعله له الشرع، فإن الإمام في الصلاة نائب عن ولي الأمر في الصلاة، فإن إمامة المسلمين في الصلاة من واجبات ولي الأمر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فلما كثر المسلمون كان من مواضع نيابة النبي صلى الله عليه وسلم إمامة الناس في الصلاة، فالإمام مأمور بأن لا يتصرف في المسجد إلا بما يأذن به ولي الأمر، والناس مأمورون بأن لا يتصرفوا في المسجد إلا بما يأذن به الإمام، وبذلك انتظام جماعتهم في المسجد، فإن المسجد إنما جعل لإقامة الجماعة بين المسلمين، لا لإثارة الفرقة والنزاع بينهم. ومتى كان المسجد محلا لإثارة الفرقة والنزاع بين المسلمين فهذا مسجد برئ منه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن إمامته صلى الله عليه وسلم في مسجده كانت تجمع ولا تفرق، ومن أراد أن يتحلى بهديه فليكن كذلك، ومن فارق هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فقد خالف سنته صلى الله عليه وسلم في إمامة الناس. هذا يقول: قلتم حفظكم الله في شرح منظومة القواعد العرف كله مستحسن، وقلتم والعرف لا يكون إلا حسنا، وفي شرح نظم الخلية قلتم معنى المروءة عدم مخالفة العرف المستقيم، فهل في الكلام تعارض؟ لا تعارض بينهما بينها، فقولنا معنى المروءة عدم مخالفة العرف المستقيم، المستقيم صفة كاشفة أي أن العرف لا يكون إلا مستقيما، ومنه قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، فالصحيح أن المستقيم صفة كاشفة، فالصراط لا يكون إلا مستقيما، وفي القرآن نظائر من هذا. يقول: هذا إذا خالف قول الذهبي في الميزان قوله في الكاشف، الأخفاف في الكشاف، واسم الكتاب الكاشف، في أيهما نأخذ؟ إذا خالف قول إمام من المزكين من أهل الجرح والتعديل كلامه في موضع آخر فإنه ينظر إلى القرائن الخاصة به هو، كأن يعلم أن هذا الكتاب تقدم وضعه.